In the name of Allah, the most gracious and most merciful, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We start, inshallah, nabda ala barakatillah. Everything that is not begun in the name of Allah is incomplete. كل ما لم يبدأ به بسم الله فهو أبتر أي ناقص. May Allah bless you. كل عام أنتم بخير. دخل علينا شهر حبيب إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. شهر شعبان. فإن شاء الله ربنا يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان. وبهذا إن شاء الله يبقى أقول لك على a good surprise إن شاء الله. May Allah bless you. In case you have any question, feel free to ask. I will give you the floor. ياريت كلمة floor سبحان الله. Floor طابق. وفلور الأرض. He fell on the floor. وقع على الأرض. He lives on. The first floor, the second floor. Floor أو story. S-T-O-R-E-Y. طابق. وفلور طابق. والأعداد الترتيبية تأخذ on في حرف الجر. He lives on the second floor مثلا. لكن الأرقام الرئيسة 1, 2, 3, at. He lives at 14 مدينة منورة ستريت. طبعا الشهور in والسنوات in والأيام on. سواء أيام الشهر أو أيام السنة. من 1 لـ 31 إذا كان تقويم اللي هو solar calendar اللي هو التقويم الميلادي أو الجريجوري. Named after the Roman Emperors اللي هو على اسم أباطرة الرومان. أو تقويم الهجري الشريف وأقصان 354 يوم سواء 29 أو 30 بالنسبة للشهر أو from Saturday to Friday يبقى on. أوكي on للأيام in للشهور in للسنين. أما كلمة floor إحنا قلنا بقى يبقى الأرقام الرئيسة 1, 2, 3, at. الأرقام الترتيبية first, second, third, fourth يبقى on. يبقى كلمة floor يعني طابق وfloor يعني الأرض. وقع الأرض مثلا لكن land أرض لكن كوكب الأرض earth. لكن لما أقول I gave the floor to you سبحان الله من لغة البرلمانات he asked the floor طلب الكلمة I give the floor to you I will give the floor today to you in case you have any question feel free to ask. May Allah bless you.